أرجو من فضيلتكم توجيه الكلمة لبعض الرجال الذين يتباهون بعقولهم وقوتهم ويستعرضون عضلاتهم بأيمان الطلاق والتهديد بالطلاق لزوجاتهم، ثم يعودون فيما يقولون ويتعللون بغضبهم الشديد وانفعالهم، وذلك في حالة إصرارهم للنكث بأيمانهم والحنث فيها، وتوضيح قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: لا شك أن العلاقة الزوجية لها أهمية كبيرة، والمتعين في هذا المقام أن الزوجة تفهم ما لها وما عليها، وكذلك الزوج يفهم ما له وما عليه. فالزوجة لا بد أن تعرف الحقوق الزوجية التي لزوجها عليها وتؤديها على الوجه الأكمل، وتعرف الحقوق التي لها على زوجها، وتطلب هذه الحقوق منه، فلا تتعدى وتطلب منه شيء ليس من حقها. وكذلك الزوج ينبغي أن يعرف الحقوق الواجبة لزوجته عليه، ويؤدي هذه الحقوق على الوجه الأكمل، وكذلك يعرف الحقوق التي له على زوجته، ويطلب منها أداء هذه الحقوق. ومما يحسن التنبيه عليه في هذا المقام أمور: أما الأمر الأول فهو أن كل واحد من الزوجين لا بد أن يتنبه إلى دراسة طبيعة صاحبه، فالزوجة تدرس طبيعة زوجها، والزوج يدرس طبيعة زوجته، لأن الله سبحانه وتعالى جبل الرجال وجبل النساء على صفات، كما جاء في الحديث: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. فالله سبحانه وتعالى قسم الطبائع، قسم الأخلاق على الذكور وعلى الإناث. فيعرف الرجل زوجته من ناحية رحابة صدرها أو ضيق صدرها إلى غير ذلك من الصفات، وهي بدورها تدرس وضع زوجها، وتنظر في الخصائص التي جعلها الله فيه. وبعد معرفة كل واحد منهما للآخر يكون ذلك سبب من الأسباب الداعية لحسن التفاهم بينهما. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أنه قد يتدخل بين الزوجين شخص، ومن ذلك إغراء أم الزوجة للزوجة، وتسليط أم الزوجة للزوجة على زوجها، أو تدخل أخت كبيرة. أي واحد من أقارب الزوجة يتدخل ويغريها على زوجها، ويكون غاشا لها ليس ناصحا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. فقد يكون حاسدا لها، وقد يكون بينها وبينه أمر من الأمور ويريد أن ينتقم منها، إلى غير ذلك من الأغراض. وهكذا بالنظر للزوج، قد يتدخل والده أو أمه أو أي واحد من أقاربه في العلاقة الزوجية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الأمر الثالث، إذا وقع خلاف بين الزوجين فينبغي أن يعرف الرجل أن الله سبحانه وتعالى أعطاه قوة في عقله، وأعطاه قوة في سائر تصرفاته، كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. إلا أن العاطفة عنده قليلة، والله سبحانه وتعالى جبل، يعني مما جبل عليه المرأة القوة في عاطفتها، القوة في عاطفتها، ودرجتها في العقل أقل من درجة الرجل. وبناء على ذلك، فينبغي على الرجل أن يكون قويا في تحمل الأمور التي تحدث من زوجته، إذا كانت هذه الأمور من الأمور التي له حق تحملها، لأن الأمور التي تقع تارة تكون حقا لله جل وعلا، يعني يكون السبب هو حق لله جل وعلا، وتارة يكون حقا للزوج، وتارة يكون حقا مشتركا، يعني بين الله سبحانه وتعالى وبين الزوج. فما كان من حق الله جل وعلا خالص، فهذا لا يملك العبد أن يتسامح عنه، وكذلك ما كان مشتركا لا يملك أن يتسامح عنه، لكن ما كان خاصا له فهذا بإمكانه أن يتحمله إذا وقع من زوجته، كما قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وكما أن هذا بالنظر للزوج، فكذلك بالنظر للزوجة. وبالله التوفيق.